سؤال: هل ينتفع الميت بزيارة أهله لقبره؟ الجواب أن الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فكأن المراد الأصلية من الزيارة الزائر، وأنه يرجى أن يبلغه المنفعة. وأما أهل القبور فلعلهم بما يكون في صحبة هذه الزيارة من تلاوة القرآن أو الذكر أو الصدقات، فلعلهم بذلك يستأنسون، أي يخفف ذلك بعض ما هم فيه من الشدائد. إذا ذهب الذاهب فكان في ورده ولم يقطع ورده، أو دعا الله لهم، فلعلهم ينتفعون بدعائه وبما له من تلاوة وذكر.